تفسير الآية 5 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. أي انسبوهم لآبائهم الحقيقيين ونادوهم بذلك، فهذا هو أقسط عند الله، أي أعدل وأصدق وأصوب في شرع الله الإسلام من قولكم أنهم أبناؤكم وهم ليسوا كذلك، وهذا إذا كنتم تعلمون آباءهم. لكن أحيانا لا يعلم لهم آباء، فحينها تتعاملون معهم ويتعامل المجتمع كله بوصية الإسلام لكم بما يسعدكم جميعا في دنياكم وأخراكم، وهي أن يكونوا إخوانكم في الإسلام، لهم كل حقوق الأخوة في الله من حسن المعاملة والسؤال والرعاية والتعاون وما شابه هذا، وتنادوهم بقول أخي في الإسلام أو نحوه، ويكونوا أيضا مواليكم، أي ممن يوالي بعضكم بعضا، أي يتعاون ويتحالف ويتعامل معه ويخدم ويدير شؤونه ويعينه ونحو ذلك مما يفيد ويسعد الجميع في كل شؤون حياتهم المختلفة. قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، أي وليس عليكم إثم، أي عقاب في خطأ لم تتعمدوه أي تقصدوه، ما دمتم قد اجتهدتم وبذلتم ما أمكنكم في تحري فعل الخير وقصدتموه، ولكن ظهر لكم أنه لم يكن خيرا، وإنما العقاب فيما لو فعلتم الشر متعمدين فعله ولم تتوبوا بعده. قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، أي وكان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، وهو الذي خلقكم وأرشدكم لكل خير وسعادة، كان من فضله وإحسانه دائما غفورا لكم أيها الناس جميعا، أي كثير المغفرة، أي التغطية لذنوبكم وسترها عليكم والعفو عنكم ومسامحتكم، فلا يعاقبكم إذا تبتم إليه واستغفرتموه، وهو سبحانه رحيم دوما بكم في كل أحوالكم، أي كثير الرحمة، أي الرفق والشفقة والرأفة واللين.